وخلق الأمور أحدها أخلاق كل أحدها في البدعة وفي الأسئلة الأخلاق كل غرارات الناس. أما بعد إنها خلق الأيضة مباركة إن شاء الله أن نستطيع لإخواننا وأبنائنا وأحبائنا في الله في هذه الليلة المباركة نستطيع شيئا من أمر ديننا ما يتعلق بعقيدتنا وما يتعلق بمنهجنا وما يتعلق بحياة هذه وعلى قاسمة الله وعلى قاسمة الأخوان المسلمين وغير المسلمين. فإن الإسلام تتصل بالسبور بغانا كافية وقرآن وحسين حسب الله لنا من شيء محتاج اليه من اشرف التفكير فيه حين جاءت رواه له وكل متطلبات البشر بما يسعدهم في دينهم ودنياهم كله متوفر في كتاب الله وفي سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام. كل هذه الامور تقوم على اساس الاصلاح العقائدي على تصحيح معنى لا اله الا الله وعلى العلم بها وتطبيقها وعلى الاعتقاد باسماء الله وصفاته العليا. في هذه الرساله النبويه النبيه بل وفيما قبلها مرسله فلا بد ان نعرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. وقد ذكر الله منها الكثير المبارك في الآيات القرآنية ومعظم الآيات تختم سنة بإسم من أسماء الله أو بالصفة أو صفتين من صفاته. وهذا الأسلوب يغرس لأنفس المؤمنين الصادقين محبة الله سبحانه وتعالى ومخافته والرغبة فيما عنده والخوف من عقابه. إنه إلى ذلك هذه الأسماء الحسنى والصفات العليا التي تذكر في القرآن جانبها النصوص العظيمة التي وعد الله فيها المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعدهم جزاء عظيم في جنة عرضها السماوات والأرض وعدته للسماء فيها ما لا عين رأت فلا تبكي نفعا ولا خطر على قلب البشر. يا هؤلاء المؤمنين الأتقياء الصالحين الذين عرفوا الله حق المعرفة وعبدوه حق العبادة وأصلحوا الناس بقدر ما يستطيعون بتوجيهاتهم وإرشاداتهم إلى ما ينفعهم في دينهم وإيمانهم وسواء أدى من صدق رسله وكتبه وعاند واستكبر واستعلى على تشريعات الله وما جاءت به أصله عليهم الصلاة والسلام. أعد لهم عذاب السعير وأعد لهم نارا وقودها الناس والحجارة وعده الكافرين. وجاءت نصوص كثيره في القران والسنه تبين تفاصيل عذاب الكافرين المتمردين على الله تبارك وتعالى وتفاصيل الانعام والاقبال على من اطاع الله وانقاد لتشريعاته واوامره واتبع رسله عليهم الصلاة والسلام. فعلى المسلمين أن يعرفوا الله بأسمائه وصفاته، وأن يعرفوا ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من التشريعات في العبادات والمعاملات والسياسات وسائر شؤون الحياة التي لم يحصل فيها أي تفريع، وما تجده من نقص وخلل في حياة المسلمين فإن المسؤولية في ذلك لا على الإسلام ولا على شيء من القرآن والسنة، وإنما المسؤولية على المسلمين الذين قصروا وتقاعسوا عن فقه ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، الفقه الذي يستحقه، وقصروا في تطبيق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فجاء الخلل الكثير في حياة المسلمين. ومظاهر هذا الخلل يجب أن يعترف المسلمين بهذه المظاهر السيئة التي لا تمثل الإسلام ولا تنطلق من الإسلام، وإنما تنطلق من جهلهم بدينهم ومن الانحرافات الموجودة في كثير منهم. وإن الله تبارك وتعالى يعاقبهم على هذا الإخلال وعلى هذا الانصراف عن الاهتمام بما أوحاه لإسعادهم وإكرامهم وإعزازهم في الدنيا والآخرة، فكان أو ما كان من الخير منهم إلا عدم الاهتمام بمصادر عزتهم وكرامتهم. وجاء الخلل من نواحي عديدة على حياة المسلمين، فعلى عقلاء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يستفيقوا من هذا النوم، وأن يتداركوا ما أهملوه من الإسلام وما قصروا فيه من حفظ وفقه وتطبيق والتزام بهذه التشريعات العظيمة التي حرفهم الله تبارك وتعالى. نعرف الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا ونتفقه فيها، وبذلك نشعر بعظمة الله وجلاله وسعة علمه وإحاطته بكل شيء لديه في الكون من السماوات بأجرامها العظام إلى أدق الشعرات وأصغر النمل والحشرات، لا يخفى عليه من ذلك خافية سبحانه وتعالى. أحاط بكل شيء علما وأخفى كل شيء عددا سبحانه وتعالى. فنقف عند هذه الأسماء وهذه الصفات ونتأملها ونتدبرها ونستعين بالفقه فيها بما فقه السلف الصالح، فإن ذلك يزيد الإيمان، يغرس الإيمان ويزيده وينميه، ثم يتلو ذلك القيام بحقه لإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى. فندعوه وحده ونستغيث به وحده ونلجأ بالشدائد إليه سبحانه وتعالى، ونحبه أكثر من أنفسنا وأبنائنا وأموالنا من كل شيء، بل يحب رسوله هذه قريبا من هذه المحبة، لأنها تكميل لمحبة نبي الله تبارك وتعالى. قال إن أحدكم حتى أكون أحب إليه من جلده ووالده وما أجمعين، هذا في حق رسول الله. ثلاث من كن فيه وجد بهن على سبيل أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر فلا يكره أن يقذف في النار. هكذا يجب أن يعيش المسلم حبا لله وإجلالا لله وتعظيما له واعتناء عظيما بهذه الصفات التي توصله إلى هذا المستوى من الإجلال والتعظيم لله تبارك وتعالى. وإذا تعارض حب الإنسان لما يحبه من أمور دنياه من مال وولد وصاحب وصديق مع محبة الله، يجب عليه أن يقدم ما يحبه الله تبارك وتعالى ويؤثره على كل ما فيه. هذا هو الحب الصادق لله رب العالمين. فهل تجد يعني هذا متوفرا في حياة المسلمين؟ لا تجد من هذا إلا نظرا يسيرا في حياة الغرباء من الناس. يجب أن يشيع هذا في أوساط المسلمين، حب الله وتعظيمه وإجلاله والنهوض بأوامره ونواهيه والنهوض بالعبادة التي شرعها والقيام بكل الحقوق لرب العالمين ولعباده المؤمنين. فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله والإخلاص له والاهتمام بأمر العقيدة وأمر العبادة وأمر الأخلاق وأمر السياسة الإسلامية، نتفقه فيها ونتعامل فيها أو نتعامل بها فيما بيننا نحن معشر المسلمين، ونتعامل بها مع غير المسلمين وأخارى كانوا أغيرا. الأخلاق التي شرعها الإسلام مطلوبة مع المسلمين ومع غير المسلمين في ميدان الدعوة إلى الله وفي ميدان المعاملة. وإن التحلي بالأخلاق الإسلامية العالية من الصدق والأمانة والتواضع والحكمة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى آثار بعيدة وعميقة في انتشار الإسلام في أوساط الناس. ولا تظنوا أن الإسلام انتشر بالسيف فقط كما يتصور بعض الناس، وإنما انتشر بهذه الأخلاق التي كان يتحلى بها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين رباهم أرقى تربية على أرقى وأعلى الأخلاق من الصدق والأمانة والوفاء بالعهود وغير ذلك من الأخلاق التي كانت أكبر دافع للناس وجاذب للناس إلى تقبل الإسلام. لأن المرأة من غير المسلمين يبحث ويفتش ويلتفت يمنى ويسرى فيتضاءل كل ما عندهم من مواريث ولسان آبائه وأجداده وثقافاته، يتضاءل وتبرز شوهاء أمام عظمة الإسلام وأمام جلالته وأمام بهائه وكماله، فيلقي ما موروثاته وراء ظهره ويقبل على الإسلام برغبة وإخلاص وصدق. فتعلموا يا معشر الشباب وطبقوا الأخلاق الإسلامية فيما بينكم قبل غيركم وطبقوها مع الآخرين. لا بد من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ولكن قبل ذلك يجب أن نعرف الأخلاق التي كان يتحلى بها رسول الله ويتحلى بها أصحابه ويتولى بها التابعون لهم بإحسان. يجب أن نعرفها، نعرف الله ونعرف التشريعات الإسلامية والعقائد ونعرف الأخلاق وننطلق بدعوتنا إلى الله تبارك وتعالى. وإن مما لا شك فيه أن كثير من المسلمين سواء كانوا في بلدانهم أو كانوا في بلدان غير المسلمين يعكسون صور مشوهاء على الإسلام ومنفرة من الإسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يبعث رسله إلى الآفاق ويوصيهم بتلك الوصايا العظيمة الحكيمة، ومنها الوصايا الأخلاقية: وصروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. ويوصيهم بالرفق، المسلمون عموما بالرفق، ويحدد إليهم هذا الرفق ويبينهم أن الله يحب هذا الرفق في الأمر كله. إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. حتى إن عاش لما أغلب اليهود أساء اليهود إلى رسول الله وإلى صحابة الكرام بكلامه الفاحش البذيء السيء، فلم تتمالك عائشة إلا وأن ترد عليه مثل قيده وأغلب، فزجرها رسول الله عليه الصلاة والسلام قالها: إن الله رفيق يحب الرفقة في الأمر كله. ثم أغلبت اليهود. فالغلبة والجفاء في التعامل مع المسلمين أو غيرهم من أشد المنفرات عن الإسلام، وليس معنى ذلك أن تتنيع وتضيع الأخلاق والعقيدة والمنهج، معنى ذلك أن تكون حكيما جادا في نشر ما تدين به من عقائد الإسلام وأحكامه وأخلاقه وتشريعاته. ووصيكم يا أخي بعد هذا بالحرص الشديد على التآخي فيما بينكم وعلى التحلي بهذه الأخلاق التي أشرت إلى بعضها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يجنبنا وإياكم مساخطه، وأن يجعلنا وإياكم من المتحلين بهذه الأخلاق والسائرين على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج صحابة الكرام في ضوء ما بينه القرآن والسنة من هذه الأمور التي ذكرتها لكم. وفقكم الله وسدد خطاكم وألف بين قلوبكم وأذهب من القلوب الشحناء والبغضاء. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي نهاية هذا اللقاء الطيب المبارك لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة الوالد شيخ ربيع بن هادي الحسن حفظه الله على هذه المحاضرة القيمة، ونسأل الله جل وعلا مبارك علمه أن يجعل هذا في موازين حسناته. وجزاكم الله خيرا. أن نعود الحسين بدأ ترانسليشن إن شاء الله تعالى. شيخنا بعد الأسئلة إن كان لديكم المستطيع من الوقت إلا بدأنا بالترجمة. لا لا، سؤال أول، سؤال سؤال من أسئلة سيد بارك الله فيكم شيخنا. أسئلة طيبة. لا نعم سائل يسأل عما حدث وجرى في مدينة لندن، ولا شك أن الإسلام بريء من هذا حفظكم الله، ولكن يريد من فضيلتكم تعليق على ما جرى، ولعلنا نستفيد من تعليقكم. بارك الله فيكم. الذي جرى في لندن أو غيرها من تصرفات بعض المرتدين الى الاسلام هم من يشوه الاسلام، وقد ذكرنا لكم في هذا اللقاء انه يجب ان تبتعدوا عن كل ما يشوه الاسلام، ولا ارى صوره اسوأ الى الاسلام من هذه الصوره الفظيعه التي تشوه الاسلام وتنفر عنه من قد يستعد لاعتناقه ويدخل فيه. إذا كان الإسلام يقول يسأل هكذا فهذا يعني من أقبح الأديان في نظرهم، تعالى الله عن ذلك ونزه الله الإسلام من ذلك. ولكن هؤلاء الجهل الصفهاء يصورون الإسلام بهذه الصور، ولا يستبعد أن هناك أياد خفية تكيد للإسلام وتريد أن تشوه الإسلام وأن تنفر الإسلام، لأن في الغرب فلاسفة ويهود مكرة وزنادقة يريدون أن يصدوا الناس عن الإسلام. لقد رأوا أن شعوبهم أقبلت على الإسلام، ورأوا الآلاف المؤلفة تعتنق الإسلام، فخافوا والله أعلم أن يستولي الإسلام على قلوب ومشاعر أهل أوروبا وأمريكا، وأن يدخل الناس في دين الله أفواجا، وهذا لا يرضي اليهود ولا الزنادقة والشيوعيين ولا غيرهم من أعداء الإسلام، فيدفعون هؤلاء الجهل السفهاء من حيث يدرون أو لا يدرون إلى هذه التصرفات الخطيرة المشوهة للإسلام، فتزداد العداوة للإسلام نفسه والعداوة لأهله فلا يقبل الإسلام. والله لقد غضب رسول الله أن رأى امرأة مشركة قتيلة، وحذر من قتل النساء والصبيان والرهبان وغير الشيوخ وغيرهم. هذا الأمر يهتم به الإسلام غاية الاهتمام. لقد قلنا لكم في مسألة إن الإسلام أكثر من تشر بحسن المعاملة والصدق والإخلاص والأخلاق العالية والوفاء بالوعود والعهود. وقد كان بين الروم وبين المسلمين عهد في عهد معاوية رضي الله عنه، وانقضى العهد والمعاوية مرابط يجري على أطراف بلاد الروم، فلما أدرك معاوية أن وقت العهد قد انتهى حاول أن يزحف سرا إلى الأعداء ليفتح هذه البلاد، فانبرى أحد الصحابة الكرام عمرو بن عبسة رضي الله عنه فقال الله أكبر وفاء لا غدر، فالتفت معنا انتبه قال ما هذا، فنبه الى الوفاء بالعهود، فرجع معاير بشي الغدر والخيانة بالاعداء هذا امر يحارب الاسلام، فضلا عن الغدر بالمسلمين، فضلا عن الغدر بالاسلام نفسه وتشويهه. فكل مسلم يحترم الاسلام يتبرأ إلى الله تبارك وتعالى من هذه الأعمال التي لا تفيد الإسلام والمسلمين، وإنما تنزل الأضرار بالإسلام وبالمسلمين. وماذا سيلاقي المسلمين الآن من آثار هذه التصرفات الخطيرة؟ وأعتقد أن كثيرا من يعمل هذه العمليات التخريبية يدرك أن انعكاسات خطيرة ستنصب على المسلمين، لكنه لا يبالي، وإنما يرحم الله من عباده الرحمن. فهؤلاء لا يرحمون المسلمين ولا غير المسلمين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا تقف في وجه شهادة الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. Before I go on to ask the next question to the Sheikh, brothers and sisters, inshallah ta'ala this information will be provided right after the lecture of the Sheikh. جزاكم الله خيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبصر المسلمين بدينهم وأن يجنبهم الفتن ما ظهر منها وبطن. عن الشيخ؟ ما يكفي؟ جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك الله فيكم، لا نريد مثيل عليكم شيخنا. في أسئلة ولكن إن شاء الله لعلنا نسأل المرة القادمة إن شاء الله. بارك الله فيكم جهة المشايخ الذين حاضرون معكم، بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك الله فيكم شيخنا. لا يحفظكم، نكرر الشكر شيخ، حفظك الله. أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. كثر من يفتي بغير علم وسهل على الناس معاصيهم عن طريق القنوات الفضائية، فما هو توجيهكم حفظكم الله تعالى تجاه هذه الظاهرة؟ أنصح الشباب المسلم ألا يستمع لهؤلاء، لا في القنوات ولا على المنابر ولا في الكتب ولا في الأشرطة، فليجعل بينه وبين هؤلاء حاجزا من الحق ومن الاعتصام بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. هؤلاء يخدمون الشرق والغرب باسم الإسلام، يميئون الإسلام ويميئون شعب الأمة بالفتاوى الضالة. فنسأل الله العافية. شو يحتمي كما تحتمي المجالس يحتمي من سماع فتاوى، أن تروح تفتح الكمبيوتر وتبحث عن القنوات والتلفزيون وغيرها عن القنوات، هذا اللي يسموها قنوات الإفتاء، هذا بحث عن الهواك، فلو يبحث عن حد في هدف الجميل والعياذ بالله. نعم. والله عليكم. يقول السائل: دخلت الأمة في هذه الأعوام الثلاث الماضية من كبار العلماء الراسخين في العلم، فما هي نصيحتكم شباب الأمة خاصة وطلاب العلم خاصة في هذا الزمن الذي كثر فيه الفتن؟ هذه سنة الله. الله سبحانه وتعالى: وما جعلنا بشرا من قبلك الخلد أفإن تغلب الخالدون. سنة الله في العلماء وفي غيرهم وفي الأنبياء قبلهم، فإن شاء الله خلفهم من يسد إن شاء الله الفراغ من حملة العلم ولا موجود الحمد لله في هذه البلاد وفي غيرها، وما عين الجدي إلى أن يضاعفوا جهودهم ويقبلوا المسيرة العلمية وأن ينشئ الشباب على منهج السلف الصالح ويشجعهم على تحصيل العلم. لقد ينظر من هؤلاء الشباب من يصل إلى درجة أولئك وقد يفوقهم، فإن فضل الله ليس حكما لأحد وليس خاصا لأحد، فضل الله يأتي من يشاء. ونسأل أن يهيئ لهذه الأمة من أمثال ابن تيمية بن القيم، لأن الأمة بحاجة إلى هذه النوعيات من العلماء علما واسعا وشجاعة وصدعا بالحق. الأمة تحتاج هذه النوعيات، ونسأل الله أن يظهر من هذه الأمة من يشبع جرأتها في العلم وحاجتها إلى السنة، فلا أن هي ذلك. نعم. يقول السائل: نلاحظ أن بعض الشباب يستمعون لأسقة بعض المحاضرين ممن عرف بحزبيته وغيرهم، إذا نصحوا قالوا أنه يوجد فيها خير، فهل وجود الخير فيها مبادرة الاستماع لها، لأنها شبه انطلق على كثير وهي أخذ الحق وترك الباطل من كل أحد؟ قد أمر يعلم هذا السؤال سلفا ونأكده الآن، بأن حتى في كلام اليهود النصارى يوجد الخير والشر، ولا يوجد كافر أو مبتدع إلا هو يقول الخير ويقول الشر. والسلف حذروا من كتب وأشخاص أفضل من هؤلاء وأقل شرا، فعلى من يريد أن يحافظ على عقيدته ودينه ومنهجه أن يبتعد عن أسباب الفتن، يبتعد عن كأشرطة أو كتب أو جلسات. من أراد النجاة لدينه فعليه بسنة النجاة منهج أهل السنة والجماعة، ولا يعرض نفسه للانحراف وعلى نفسها برابش تجنين إذا هو تعرض للفتنة. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم لهذه المقولة سلفية المنهج عصرية المواجهة؟ يعني نعرف أن هؤلاء الذين يقولون هذه المقولة أنهم قطبيون، وأنهم قطبيون فعلا في المنهج، فهو منهج المواجهة. هذا المنهج المواجهة الذي يعتدون به ويتباهون به وأشرف وأضر على الأمم مذهب الخوارج العتاة، والحقيقة أنهم خصوم للدعوة السلفية وأهلها، فهم يحطرون الدعوة السلفية ويقولون: ما نريد سلفية تحارب من يعطل الصفات ولا يحارب من يعطل شرع الله، ما نريد ما نريد. وقال عبد الرحمن عبد الخالق في سب العلماء وعلى الأصول الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى سخر منه وآذاه كثيرا، وقال: وعندي أمثلة كثيرة من هذا النوع، ونحن لا نريد هؤلاء المحنطين، فنريد يعني علماء مفكرين كذا كذا كذا كذا أوصاف لا تنطبق إلا على شرار أهل البدع من أنصار سيدكم. وسخر بالدعوة السلفية وجودة ولأهلها وأنهم علماء عميان هذا انقسم على الأمة وفعلوا وجثموا على صدرها، وقال في موضع آخر ان سلفية تقليدية لا تساوي شيئا، وكان يتمتعن في المنهج السلفي، قال: انتم تحاربون اهل القبور ونحن نحارب القصور. هذا كله تشويه للدعوة السلفية واهلها، وكلامهم كثير، وبلغ بعضهم انه يجاهر بتكفير بعض علماء المنهج السلفي. فمنهم من يسمى الشيخ الباني من الباجي الباني بالتعليق، ومنهم من سفرهم علانية كالخزازي وقطب محترف تكفيري، ومنهم من قال: الى الجحيم يبنى عثيمين خالدا فيها مخلدا ابدا. وهذا قال في احد المواقع القطبية الهمجية الفضلية، وحربهم كثير. وفي الحديقة ان مواجهة اشد ما تكون المهج السلفي واهلي. والآن قد هاجم الحكام وسالموهم وعاشروهم وزاحموهم في مناصبهم ووجهوا كلهم وكلكلهم إلى الدعوة السلفية وأهلها. ومن فتنتهم الخطيرة تعصبهم الشديد، تعصب الشديد للسيد قطب الذي هوى بهذا التعصب إلى ما هو أسوأ من غلاء غلو الأرياء بكثير وكثير. فنحن عرضنا عليهم في كتبنا في أجرتنا متاع سيد قطب في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وتكفير بعضهم ورمي بعضهم بالنفاق وتكفير الأمة والقيد بالحلول وحدة الوجود والاشتراكية والقول بأجرة الروح وإنكار المعجزات بما فيها معجزة الشكاك القهر الذي اعترف به الروافض والخوارج والمعتزلة وكل أهل البدع إلا سيد قطب الغزالي. طبعا لما الدان المحب الزنديق تقريبا أفكار الزنادقة تبناها سيكتب وبثها في كتبه. وأما الأسف يسمى أعماله تجديدية وهو مجدد أنهدى. وما سمعنا في غلاة المرجئة من يكتب من عنده عشر مشاكل سيكون من الضلال يصفه بأنه إمام هدى. هؤلاء مواجهة الآن واجهتهم موجهة للسلفية فقط وحال ما الحكام أسلائه سلفا. ونحن لا نريد من هذه المواجهة السخيفة لا للحكام ولا للعلماء ولا للمنهج السلفي. نريد أن يسيروا على منهج السلفي. المنهج السلفي صالح لكل زمان ومكان ويحارب البدع وما يسمى بعصرية المواجهة تحمل في طياتها ولفظها أنها بدعة بلالة ليس لها صلة بالمنهج السلفي ولا بمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه كانت بدعة المواجهة فهم يسلمون ظنهم بأنهم تبعوا هذه المواجهة وهي بدعة فعلا ولم يخترعوها كعادتهم. فإنهم ما هم إلا مكلدة هم شيخا شيخا ما هم إلا أتباع للغرب والشر ما عندهم شيء يعني فهمهم أكثر الله من كل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما يعني افتراسية وثورية وأشياء أخر يعني رفعها الغرب والشر يعني استطيع الرواقب هذا حصولة ما عندهم ويطلق على مرسى عفرية أو بدعية محدثة أو ما شاءوا. ونحن عندنا منهج السلف كتاب الله وسنة الرسول وقام السلف الصالح وهو صالح لكل جماعة المكان. ونماذج الامتياز بالحجة والبرهان والعلم والدين والإيمان والاعتدال والوسط والثبات بينما نرى في الآخرين الطيش والسفة والتلبيس والكذب والسخية خاصة في هذا المنهج الذي يسمونه عصرية المواجهة. فوالله لا نرى حربهم علينا إلا بالكذب والتلبيسات والخيانات ولم يستطيعوا أن يواجهنا بشيء لأن معنى الحرب وليس معهم إلا الباطل وهم والله دعاة الباطل كما قال الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله دعاة الباطل وأهل الصيد في الله الأسر. فلقد والله لخصهم ولخص دعوتهم بهذه العبارة الموجزة وجزاه الله خيرا. ونحن لا نأجر بهذا الوجود أن يتبصروا وأن يفكروا كثيرا وكثيرا فيما يجرون إليه أنفسهم ويجرون إليه الأمة من الضلال والضياع. فليحفظ الله في أنفسهم وليحفظ الله في الشاب السلفي الذي اتلف كثيرا منه إلى منهج المنحرف الضال. وكفاهم شرا أنهم يعلون من أهان الأنبياء والصحابة والعقيدة ولولا يأخذ من سيئاته إلا كتابه التصوير الفني لكفاه خزيا ولكنهم قوم لا يعقلون. ولو كانوا يعقلون ويحترمون القرآن ويحترمون الأنبياء ويحترمون الصحابة والله لا وقفوا من سيد قط مثل دعنا قط أول شيء ولكنهم غلب عليهم الهوى